الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في أبواب التعريف بالمحجة وبيان منهج أخذ الدين وتلقيه. يقول مؤلف: باب ترك السنة يذهب بالدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مصل الأنملة. قال: فإن تركتموهم، أي يتركون هذا الجزء من السنة، جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة. قال: وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة. هذا أثر عظيم يدل على خطر ترك السنن وعدم الاعتناء بها وعدم الدعوة إليها وما شابه ذلك، لا سيما من كان الأمر يتعلق بأصول الدين كمسائل الاعتقاد والأصول العامة التي ينبني عليها الإسلام. فترك هذه الأشياء والتهاون في السنة في تطبيقها وفي العمل بها والدعوة إليها، فإن هذا يورث بعد ذلك أن تترك السنن، وإذا تركت السنن ذهب الدين. وقال عبد الله بن الديلمي: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون على بيان السنة وعلى تعليمها وعلى القيام بها والعمل بها، بل كان كثير منهم لا يتحركون إلا بأثر، حتى قال بعضهم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وهذا أمر معلوم، وهذا لحرصهم على بقاء هذا الدين ولعلمهم بأثر ترك السنن. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من ترك السنن كما جاء من قول ابن مسعود وابن الديلمي. الثاني أثر ترك السنن في ذهاب الدين، أنه يذهب سنة سنة حتى يترك الدين. وهكذا البدع تبدأ بهذا الطريق، يبدأ الناس بترك شيء من السنن، ثم تظهر يقوم مقامها البدع، وهكذا حتى تتغير معالم الدين. قال الثالث: أهمية المحافظة على السنن والدعوة إليها وأثر ذلك في ثبات الدين وانتشاره. أما يقال بأن الدين ينقسم إلى لب وقشور، ولا شك أن هذا قول باطل، هذا قول باطل. الدين كله، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله. فالدين ليس فيه لب وليس فيه قشور استغنى عنها ولا أهمية لها، فلا شك أن هذا من أقوال أهل البدع الذين لا يعرفون الكتاب ولا السنة. قال الرابع: خطر من يهون اتباع السنن، يهون من اتباع السنن ويقول الأمر سهل، يعني لا يلزم أنك تفعل السنن. وهكذا الحقيقة أن واقع بعض المنتسبين للدين والدعوة وربما العلم لا تجده حريصا على فعل السنن في صلاته، في أفعاله، في أقواله، في كل ما يفعل. تجد إذا كبر لا يكاد يرفع إليه حد وأذنه، بالكاد تصل إلى صدره، وهكذا لا يعتني بوضع اليد على الرزق وما شابه ذلك. وبعضهم يستهين بهذا، والأمر عنده سهل، ولكنه عند السلف عظيم، لأن هذا إن تهاون الناس فيه أدى ذلك إلى ذهاب دينهم وقلة تقواهم وورعهم. قال: باب لا يصح عمل إلا بموافقة السنة. الأعمال مهما اجتهد الإنسان فيها إن لم تكن وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة مردودة، الإنسان يؤاخذ عليها. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو ثواب الله، يرجو الجنة، قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح كما فسره السلف هو الموافق للسنة، ولا يشرك بربه أحدا الإخلاص. فكل عمل لا بد فيه من موافقة السنة ومن الإخلاص. وأما إخلاص أهل البدع فهذا لا يغني عنهم شيء، بل إنهم يعذبون. الخوارج كانوا مخلصين وكانوا عظيمي العبادة والاجتهاد، ومع ذلك هم من أضل خلق الله، والأحاديث التي جاءت فيهم كثيرة، وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حتى أمر باستئصالهم، مع أنهم كانوا أصحاب أخلاق، أقصد يعني أصحاب جلد وقوة وجهاد وعبادة وإخلاص وصدق، صدق، على خلاف الخوارج اليوم. خوارج اليوم هؤلاء أشبه بالقرامطة الباطنية، يكذبون، يتعاملون مع أعداء الله جل وعلا. أما الخوارج الأوائل فكانوا أصدق لهجة وقيلا وفعالا، ومع ذلك هم من أضل خلق الله، فلم تغني عنهم نيتهم. فالنية اليوم واحد يقول والله يا أخي فلان يا نيته حسنة، رجل إن شاء الله يريد الخير، كم من مريد الخير لم يبلغ. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه لله الإخلاص، وهو محسن أي فعل وفق السنة. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا بل أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص إذا كان لله لم يرأي فيه ولم يشرك بالله، والصواب إذا كان على السنة. فالله جل وعلا يختبر أعمال الناس وينظر في هذا الميزان، فتوزن الأعمال بالإخلاص وبموافقة السنة. وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر الصحابة ولم يتعبد الله عز وجل به فهو مردود غير مقبول، ولو كانت نية فاعله حسنة، فإن النية لا تغني ولا ترفع عن الإنسان العذاب، كما يظن بعض الجهلة أن بعض أهل البدع اليوم مخلصين، أن بعضهم مخلصون، لا شك أن هذا جهل، وإن كانوا مخلصين فإن هذا لا يغني عنهم في الذم ولا في التعرض للعقوبة، لأنهم خالفوا السنة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: لا ينفع قول إلا بعمل. ما ينفع الأقوال، الشهادة لله من غير عمل ما تنفع. قال: ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. فلا بد من موافقة السنة، وإلا لم يكن للشهادة أو شطر الشهادة الثاني له معنى، لأن الشهادة معناها أشهد أن لا إله إلا الله، هذا فيه الإخلاص، وأشهد أن محمد رسول الله فيه اتباع السنة، وعلى هذا يقوم الدين، على الإخلاص واتباع السنة. وقال سفيان: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا مشهور عن السلف رحمهم الله. قال المؤلف فيه: مسائل الأولى، موافقة العمل للسنة شرط في قبوله، لأن العمل من غير موافقة السنة مردود، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا يرجو الإنسان أن يلقى الله عز وجل وأن يثيبه على عمل لم يوافق فيه السنة. الثانية: لا تغني النية الخالصة مع مخالفة السنة، كما لم تغني في الخوارج ولا في غيرهم، بل لا بد من اجتماعهما النية والموافقة للسنة، فالدين قائم على إخلاص المعبود والمتابعة للرسول. الثالثة: خطر البدعة وأثرها في إفساد العمل، ولأجل هذا السلف رحمهم الله كانوا حريصين وكانوا من أنصح خلق الله، فعندما غلظوا في البدع وحذروا، لأنها تضيع أعمال الإنسان وتضيع أوقاته، فالمبتدع يعمل من غير يد ولا ثواب، بل يعمل وهو آثم مأزور إن كان متمكنا من العلم، بخلاف الجاهل الذي لم يتمكن من العلم. فالشاهد أن أهل البدع عندما أهل السنة عندما يحذرون من أهل البدع هم يريدون نصيحة الناس حتى لا تضيع أعمالهم هباء منثورا. قال الخامس: أن العبرة ليست بكثرة العمل ولا الاجتهاد فيه، وإنما العبرة بموافقة السنة وإخلاص العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا أعظم اجتهادا. السادسة: بيان منزلة السنة وفضل اتباعها، هذا شرف السنة، فضلها أنها تصحح العمل إن كانت نية الإنسان خالصة. قال السابع: أهل السنة هم أصح الناس أعمالا. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالسنة وأكثرهم اعتناء بها، فلا يمكن أن تأتي فرقة أو طائفة تكون أصح أعمالا من أهل السنة أبدا، وهذا فضل لأهل السنة وشرف لهم أن أعمالهم موافقة للسنة، فهم أصح الناس أعمالا. قال: باب وجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة، أن يسلم الإنسان ويذعن وأن يقبل وينقاد ولا يعارض، لا بعقل ولا برأي ولا بغيره. قال تعالى: وفلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله جل وعلا عن الإيمان، نفى الإيمان عمن لم يحكم الشريعة ووجد في نفسه حرجا ولم يسلم، فلا بد من تحكيم الشريعة، وأن لا يجد الإنسان في قلبه حرج أصلا، بل يجد الصدر مشرحا لأمر الله وحكمه، ويسلم تسليما يذعن وينقاد بحكم الله تبارك وتعالى بخلاف أهل النفاق. قال جل وعلا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لا ينقادون للسنة وللشريعة إلا إذا كان موافقا لما أرادوا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي بحكم السنة قال أن يقولوا ما هو قولهم سمعنا وأطعنا سمعنا قولك يا رسول الله وأطعنا أمرك وأولئك هم المفلحون. وهذا فيه تخصيص أولئك هم المفلحون هذا تعبير أو هذا يفيد اختصاصهم بالفلاح أي أنه لا يفلح إلا من كان على هذه الشاكلة لا يفلح إلا من كان على هذه الشاكلة هذا هو الصادق بمعنى لا صادق غيره هذا هو الناجح هؤلاء هم المفلحون هذا كلها من أساليب الاختصاص. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع العقل لا يفيد تقبيل الحجر إيش ينفع بل الإسلام أتى إيش بنفي مثل هذه الأشياء فالعقل لا يدل على ذلك ولا الرأي أصلا. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقبلك ما قبلتك أي إنما نقبلك اتباعا. ولذلك أهل السنة يكتفون بالتقبيل فقط ولا يزيدون على هذا التمسح وما شابه ذلك كما يفعله الجهلة وإنما يفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقفون عندما وقف فهم سلموا لم يقول طيب ما الحكمة يا رسول الله لماذا نقبل الحجر لماذا هل نقبل غيره وإنما سلموا. قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم الرسالة من الله والرسول عليه البلاغ وعلينا ماذا مقابل هذا أن نسلم وأن ندعن وهذا هو الإسلام الإسلام مأخوذ من الاستسلام لله. وقال الإمام مالك لا تعارض السنة وسلموا لها إذا أتاك الحديث فسلم ولا تعارضه وتضرب له الأمثال. وقال ابن بطة وأذكر في ذلك أن أو ربما يأتي هذا قال وقال ابن بطة والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس ولا نلتمس لها المخارج ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية هذا الذي أمرنا به السمع والطاعة وأن لا تضرب لها المقاييس نقيس الأمور بعقولنا ونقول هذا الحديث دلالته يعني لا يمكن العمل بها لأنه يخالف القياس أو نلتمس المخارج والتأويلات حتى نصرف الحديث عن ظاهره. يقول الشيخ ولا نعارضها بالكتاب لأن لا تعارض بين السنة بين إيش الكتاب فما يمكن أن نقول والله هذه السنة ما نقبلها لأنها معارضة للكتاب القرآن كيف بعدما صحت السنة. وهذا هو حال الخوارج الخوارج كان من أصولهم أنهم لا يقبلون من السنة إلا ما وافق القرآن أما ما خالف ظاهره القرآن فلا يقبلونه فهذه طريقة الخوارج طريقة البدع الذين يجعلون لا بد أن يوافق الحديث ظاهر القرآن والسنة تأتي بأحكام جديدة لم ليس لها ذكر أي في القرآن وتأتي مؤكدة وتأتي مخصصة ومقيدة ولذلك السنة حاكمة على القرآن وليس القرآن حاكم على السنة وسنعقد فصلا في هذا. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعلوم أن الصواب الذي أمرنا به اتباع النصوص وأن لا نرد بما نراه من مصلحة أو مفسدة ما نقول المصلحة ترك هذا النص أو هذا النص العمل به يؤدي إلى مفسدة نحن مأمرون بالتسليم والإدعاء. وأما العقل في مثل هذا بعدما ورد النص وثبت فإن لا يمكن إعمال العقل بهذا لأن الشريعة لم يجعلها الله جل وعلا وفق عقول الناس أو جعل العقول موازين لها طالما الرواية قد صحت. وهكذا كان أهل السنة إذا أتى الحديث سلموا له ووقفوا ولم يتجاوزه. وقال ابن القيم فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره أي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي خبره بالقبول والتصديق على كمال رأس الأدب دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا يقول العقل يدل على خلاف الحديث أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده أي النبي صلى الله عليه وسلم بالتحكيم فلا يحكم غيره والتسليم يسلم لأمره والانقياد ينقاد ولا يعارض ذلك والإذعان كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل أي الله بالعبادة وتوحيد متابعة الرسول بالاتباع والتسليم والإذعان وعدم معارضة ذلك بأي أمر كان. قال فيه مسائل: الأولى وجوب التسليم لأمر الله ورسوله، الثانية لا يصح إيمان إلا على قدم التسليم والانقياد، فإن الله جل وعلا قد نفى الإيمان عمن لم يسلم لحكمه، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه إلى قال ويسلموا تسليما. الثالثة السنة ميزان للأقوال والأعمال، وليس الأقوال والأعمال ميزان للسنة، ولذلك كل قول يعرض في ميزان الكتاب والسنة، فما شهد له الكتاب والسنة قبلناه، وما لم يشهد له رددناه، وهكذا الأعمال. ولذلك الإنسان لا يعمل حتى يعلم الدليل، فيعرض قوله وفعله على الميزان الذي أنزله الله جل وعلا وجعله حكما. الرابعة ضلال من ترك السنة لمعقول أو سياسة أو ذوق أو رأي، كأهل البدع كالصوفية الذين عارضوا بأذواقهم، وأهل الكلام الذين عارضوا بعقولهم، والحكام الذين عارضوا بسياساتهم، وأهل الرأي الذين عارضوا بأرائهم، وهكذا. كل طائفة لها إيش؟ صنم ووثن تعارض به الكتاب والسنة، اتخذته إلها تقدم أمره وهواه على أمر الله ورسوله. قال: باب لا غنى للقرآن عن السنة. لا يمكن أن نستغني عن القرآن أبدا، بل القرآن حاكم وقاض على السنة، مفسر ومبين لها، ولذلك الكتاب والسنة قرينان لا انفكاك. وأما ما كان يفعله الخوارج من ضرب السنة وعدم قبول السنة إلا ما وافق ظاهر القرآن، ولذلك أعرض عن السنة وحكموا وفهموا القرآن ما أدى إليه عقوله، ففهم منه أن مطلق التحكيم الرجلين للصلح بين المسلمين أنه كفر لأنه من تحكيم الرجال وما شابه ذلك. هذا لماذا؟ لأنه ما أعرض عن السنة، وهذا هو سبب الضلال. وهكذا كل طائفة أعرض عن السنة، أهل الكلام أعرضوا عن السنة ولا يحتجون من السنة، ولذلك أبطلوا حديث الآحاد وقال لا حجة لا يحتج للآحاد في العقائد، وهكذا كل طائفة أعرض عن السنة، والصوفية أعرضوا عن السنة، ولذلك لا تجد طائفة تعتني بالسنة وتعلم السنة، وهذا هو سبب وقوعه في البدع والضلالات. فالسنة والقرآن قرينان. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تبين أنت يا محمد بالسنة، تبين لهم القرآن، فهذه الآية فيها مبين ومبين، أما المبين فهو القرآن والمبين هو السنة. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر الله جل وعلا مخالفة أمره ومعارضة السنة. وقال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير: والحكمة السنة، أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلم الناس الكتاب ويعلمهم السنة، فالسنة وحي وحي فلا يمكن إهماله. وقال عن المقدام لمعلي يكرب الكندي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لأنه وحيان كتاب والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته جلسة المترفين. قال: يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك، وأن يعزل القرآن عن السنة، فدل على أنهما قرينان. وعن حبيب بن أبي فضالة المكي قال: لما بني هذا المسجد، مسجد الجامع، قال: وعمران بن حسين رضي الله عنه جالس، فذكروا عنده الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيب، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران بن حسين وقال لرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا، وصلاة العشاء أربعا، وصلاة الغداة ركعتين، والأولى أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم في كل 40 درهما درهم، وفي كل كذا وكذا شاة، وفي كل كذا وكذا بعير كذا، أوجدتم في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا. قال: فهل وجدتم في القرآن وليطوه بالبيت العتيق وجدتم هذا طوفوا سبعا واركع ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. الأمثلة الأولى تذكرها بيان مجمل القرآن، القرآن فيه أمر مجمل فصلته السنة. المثال الذي ذكر أخيرا أشياء جاءت السنة زيادة على القرآن، أشياء ليس لها ذكر في القرآن. قال وجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. والجلب أن يستجلب من خارج وأن يستقبل الناس ما يجلبونه الذين يأتون القرية من الذين يدخلون السوق. ولا جنب كذلك عند السباق يجلب الإنسان، يأتي إلى خيله بخيل يجنبها إياه حتى تسرع. قال ولا شغار في الإسلام، نكاح الشغار معروف. قال لا، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. هذه أحكام ليست في القرآن. فعمران بن حسين أسكت هذا وبين حاجة الناس إلى السنة، وأنه لا يمكن أن يفهم القرآن بعيدا عن السنة. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه مسعود قال لعن الله الواشمات والمتوشمات، الواشمات يضع وشم على وجهها على يدها، والمتنمصات تأخذ من شعر حاجبها، والمتفلجات الحسن يفرقن بين الثنايا للمغيرات لخلق الله أو خلق الله. فبلغ ذلك امرأة بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، أي هذا الحكم في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، ما في شيء في القرآن مثل هذا. قال ابن مسعود لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه، أن السنة تدل عليها في القرآن، ولذلك السنة شاهد القرآن مبين له وزائد في أحكامه. وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية عن القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، هذه كلمة مشهورة، السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. البيهقي يشرحها يقول ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لا أن شيء من السنة يخالف الكتاب. السنة قاضية على القرآن معنى أن السنة تبين مجمل القرآن وتخصص عمومه وتغيد مطلقه وتوضح إجماله وهكذا. فالسنة هي التي القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن، السنة بينة في نفسها، وذلك هي تفسر القرآن بخلاف القرآن. القرآن يحتاج إلى السنة، القرآن يحتاج إلى السنة في بيان أحكامه وإجماله وتخصيصه وما شابه ذلك. فهذا معنى قول الله السنة قاضية على القرآن تبينه. وقال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، السنة وحي إن هو إلا وحي يوحى. وقال مكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال يعلم بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا، تأمل، عارض السنة الصحيحة بالقرآن، فكأنما السنة والقرآن متعارضان. قال أنا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أعلم بكتاب الله منك. فهو الذي جاء بالقرآن، أي هو الذي ينزل عن القرآن وبلغ الناس القرآن، وهو الذي قال السنة، فلا تعارض السنة بالقرآن. وأخرج ابن سعد في الطبقات من قليل عكرمة بن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله للخوارج فقال اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، القرآن حمال، قد تأتي الآية لها إيش، قد تحتمل ظاهر ولفظ يكثر معنى، فالسنة مبينة. قال ولكن خاصمهم بالسنة. وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل، قال صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، نقول ويقولون، أي نستدل بالقرآن يستدلون، ولكن حاجهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا، فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. وقال إمام أحمد السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه، السنة تفسر الكتاب وتعرفه وتبينه وتوضح مراده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان مقصود الأئمة أن السنة مبينة القرآن مفسر له، قال شيخ الإسلام مقصودهم بهذا الرد على من يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة بما يظنه هو ناسخا لها من آيات القرآن، فقيل له لو كانت منسوخة أي السنة لكان في السنة ما يبين ذلك، لأن السنة هي التي تبين وهي الواضحة، بمعنى أنها الأحكام فيها تفصيلية والقرآن بين واضح، لكن القرآن فيه إجماع، الأمر بالصلاة والصيام ونحو ذلك فيها إطلاقات، السنة أتت بتقييدها. قال وقال أيضا الآية قد تكون نصا، شيخ الإسلام يقول الآية قد تكون نصا وقد تكون ظاهرة، قد تكون نص لا يحتمل إلا إيش معنى واحد، وقد يكون ظاهر له معنى إيش أظهر من آخر، وقد يكون فيها إجمال حكم مجمل يحتاج إلى بيان. فالحديث يقرر النص يبينه ويؤكده، وهذا إيش نوع من نوع السنة من القرآن، أنها تؤكد ما في القرآن وتبينه. حرم الله الخمر وجاءت سنة بتحريم الخمر، حرم الله الربا جاءت سنة بتحريم الربا، هكذا. قال فالحديث يقرر النص ويكشف معناه كشفا مفصلا، ولذلك شروط الصلاة وواجباتها والوضوء كل هذا بينت السنة. قال ويقرب المراد بالظاهر، فالآية التي لها المعنيان إحداهما أظهر من الآخر، السنة تبين ما هو المعنى إيش الصحيح فتلغي أحد المعاني وتبين المعنى الراجح والصحيح. قال ويقرب المراد بالظاهر ويدفع عنه الاحتمالات، ويفسر السنة تفسر مجمل ويبينه ويوضحه لتقوم حجة الله على عباده. فاكتمل بيان القرآن وحجة الله جل وعلا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك أهل السنة قد اعتنوا بالكتاب دراية وفهما وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمكن أن يكون صاحب فهم في القرآن مع جهل بالسنة. ولذلك أهل السنة حووا العلم، حووا التقوى، حووا الأعمال الصالحة، حووا كل خير، ولا يمكن أن يفوتهم شيء من الخير البتة. والإنسان لا يمكن أن يفهم القرآن فهما صحيحا وهو جاهل بالسنة. ولذلك اليوم مثلا يتكلم اليوم أرباب القلوب والزهد والصوفية وما شابه ذلك، وحتى من سلك هذا الدرب وهم جهال، لا يمكنك أن تفهم هذه الأمور فهما صحيحا إلا بعلمك بالسنة. وأما أن يمكث الإنسان دهره ويقرأ بس في أعمال القلوب وما شابه ذلك، وفلان وكتاب فلان وكتاب فلان، ربما المعاصرين الذين ليس لهم قوة في العلم، وهو جاهل بالكتاب، جاهل بالسنة، ما قرأ تفسيرا ولا قرأ السنة ولا البخاري ولا مسلم ولا قرأ شيء من تفسيره، كيف يمكث عمره كله في هذه الكتب التي تحوي الغث والسمين، وترك ترك الأصول الكبار، ترك الوحيين، ترك الكتاب والسنة. ولذلك أهل السنة والجماعة أول ما يعتنون بالقرآن حفظا ودراسة والسنة، ثم العلم مبني على هذا. فمن كان جاهلا بالكتاب والسنة لا يمكن يكون فقيها، وأفقه الناس وأعلم الناس هو أعلمه بكتاب الله بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ قال المؤلف فيه مسائل. الأولى في آية النحل بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبين للقرآن وموضح لمعناه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، تبين لهم بسنتك ما نزل إليه من القرآن. الثاني وفيها أن السنة وحي من الله، وأنزلنا إليك الذكر، فدل على أن السنة وحي إنزال. الثالث وفي آية النور الوعيد الشديد من خالف أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره عليه الصلاة والسلام، ولو عرضوا في السنة ولا عرضوا بالقرآن ولا عرضوا بغير ذلك. الرابع السنة شارحة للقرآن ومبينة لمجمله ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه ومنشئة حكما جديدا. هذا هو أحوال القرآن مع السنة، شرح وبيان لمجمل، تقييد لمطلق، تخصيص العموم، ومنشئة لحكم إيش جديد. الخامسة أمر الله تبارك وتعالى باتباع السنة، أمر الله جل وعلا باتباع السنة في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا وإن يطع الرسول فقد أطاع الله. السادسة بيان عاقبة محاولة فهم القرآن بما عزلنا عن السنة كما فعل الخوارج فضلوا، وأنه يؤول إلى رفع السيف على الأمة، وهذا الذي آل به الخوارج لما تركوا فهم القرآن بالسنة، آل به من الخروج. وهكذا أهل البدع، تجد لو رأيت مثلا في كتب أهل البدع في استدلالات، إن أردت أن تقع على دليل من الوحي على ما استدلوا به كالأشاعرة وغيرهم لا تكاد تجد إلا ربما آية كقولي ليس كمثلي شيء هل تعلم الناس فقط، أما أن تجد فيها أحاديث فلا، فهم أجهل الناس بالسنة، أجهل الناس بالسنة، فكيف يكون اعتقادهم صحيحا، أم كيف يقال بأنهم من أهل السنة؟ أي سنة يعلمونهم لا اعتناء لهم بالسنة ولا معرفة بالسنة ولا دراسة ولا دراية. قال السابعة أن الصحابة هم أعلم الناس بالكتاب والسنة لأنهما أنزلا في عهدهما، فالقرآن نزل في عصر الصحابة والسنة سمعوها من في النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا الوحيين. قال الثامنة ذم اتباع الهوى وضرب النصوص بعضها بعض كما فعل الخوارج، يضرب النصوص ويعارض، يقول هذه الآية لا يمكن نعمل بها، مخالف لظاهر القرآن، القرآن دل على خلافها، القرآن منسوخ القرآن، كل هذا من معارضة الحق من طريق أهل البدع. قال المؤلف باب وجوب تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم السلف. نحن أكدنا على الكتاب وعلى السنة لكن الناس يتفاوتون في فهمه، فكل قد يدعي يقول والله معنى الآية كذا، معنى الحديث كذا. طيب ما هو المعنى الصحيح عند خلاف الناس؟ الله جل وعلا قد بين بأن الفهم الصحيح هو فهم من نقل الكتاب والسنة، من الصحابة الذين نقلوا النصوص نقلوا التأويل، فكما أجمعنا على نقل النصوص لا بد أن نجمع على فهمهم له، وهم أعلم الناس، فلا يمكن نقول للصحابة نأخذ منكم النص ولكن فهمكم له ندعه لكم، لا يمكن، فكما قبلنا النص وهم أصحاب نقله إلينا فلا بد أن نقل فهمه، لأنهم النصوص نزلت في عهدهم وعاينوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم عاينوا أمرا لم يشترك معهم أحد فيه، هم رأوا كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدين، رأوا كيف طبق، كيف جاهد، كيف عبد الله، كيف تخلق، كيف فعل في كل أحوال الدين وفي كل شؤونه، هذا أمر رأوه معاينة، ويرون الحديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويرون تطبيقه له وعمله له، فلا يمكن أن نقول إيش نحن نأخذ منكم النص وندع الفهم لنا أبدا. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هم أهل الذكر؟ من رؤوس أهل الذكر؟ الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا إنما نزلت في عهدهم، فدل على وجوب سؤالهم والرجوع إليه، لأن محق الناس في الدخول في هذه الآية. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يمكن أن يكون الإنسان مرضيا عنه حتى يكون متبعا للصحابة، فدل إيش على أن الاتباع هو الاقتداء به، الاتباع هو أخذ قول الغير مع معرفتك بحجته، فإن الحجة بينة في أن الصحابة كانوا على الهدي المستقيم، كانوا أهل هدى قد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأمرنا الله جل وعلا أن نتبعهم بإحسان بمعنى ألا نخالفهم، فدل على أن فهم الكتاب والسنة لا يمكن يكون مخالفا لفهم السلف، وكل فهم مخالف لفهم السلف في الكتاب والسنة فهو فهم باطل. قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج ليحاورهم، فقال له في أول ما قال أتيتكم، بعث علي لما خرج الخوارج بعث علي بن عباس، فلما ذهب إليه ابن عباس وكان فقيها عالما بحرا يعرف الخلل الذي وقع فيه هؤلاء، فكان في أول ما قال له وقع الجرح، فقال أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار، من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصهره، وعليهم تأمل نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. هم الآن أرادوا أن يفهموا الكتاب بمعزل عن فهم الصحابة، فأراد فعرض ابن عباس على الداء، فقال أتيتكم من عند من نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله منكم بتفسيره وليس أحد منهم أو ليس فيكم منهم أحد، لو كان أحد الصحابة معكم لقلتم نحن نحتج بقول فلان من الصحابة، ليس أحد من الصحابة معكم، إذن لابد أن تسلموا لمن نزل القرآن على عهدهم فهم أعلم الناس بتأويله، ولذلك هم أرادوا أن يفهموا القرآن بمعزل عن فهم الصحابة فضلوا. وجاء رجل إلى الشعبي فسأله عن شيء، فقال الشعبي كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا، قال أخبرني أنت برأيك، فقال الشعبي ألا تعجبون من هذا، أخبرت عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي، وديني عندي آثر من ذلك أعظم، خاف على ديني، كيف أقدم رأيي على رأي الصحابي، والله لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي، أي لا رأي لأحد إذا وجد أقوال الصحابة، ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن أقوال الصحابة حجة ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، فالسلف مجمعون على حجية قول الصحابي وإن كان بينهم خلاف في صورة الحجية، هل هو إجماع، هل يشترط تقييده بالاشتهار أو بكونه فقيها أو ما شابه ذلك. لكن كلام أن الباب أو المسألة إذا لم يوجد فيها غير قول الصحابي فإن أهل السنة مجمعون على الأخذ بقول من؟ الصحابة. هذا أصل الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة. وكان أبو حنيفة الذي ينسب إليه خلاف هذا، هذا باطل، كان يقول إن إذا أتى الأمر عن رسول الله عن الله فعلى العين والرأس، وإن أتى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فعلى العين والرأس، وإن أتى عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإن أتى عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. أي لا قول لأحد إذا وجد قول الصحابة، فدل على تسليم السلف وأنهم لا يمكن يفهم من حديث خلاف فهم الصحابة. فإذا فسر الصحابي الحديث أو فسر الآية فإن هذا إيش؟ فإن هذا لا يمكن يخالفه. ولذلك أهل السنة يرون بأن تفسير الصحابي له حكم مرفوع، كما ذكر ذلك الحاكم في علوم الحديث. الصحابي إذا فسر القرآن فله حكم الرفع، لأن الصحابة لا يمكن يتجرؤوا وأن يذكروا تفسير لكتاب الله برأيهم، فهم أعظم وأورع من ذلك، هم أورع من ذلك وأخف لله جل وعلا أن يتجرؤوا على ذلك. ولذلك قول الصحابي في الباب إذا لم يجد في الباب غيره فإنه حجة. وابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 40 وجها في حجية قول الصحابي، وهكذا هذا أصول عامة أهل السنة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الأسوة وهم القدوة. قال: فإنهم كانوا أبر هذه أمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، اختارهم الله واصطفاهم واختصهم لمكانتهم ومنزلتهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. تابعوا آثار الصحابة، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. قد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وتوفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو عنهم راض. وآيات الرضا عن الصحابة كثيرة في كتاب الله. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال. هذا أصول السنة، أصل السنة وشعار السنة، أن كتاب السنة مقيد بفهم الصحابة بفهم السلف. وهذا شعار السلفيين، أنهم لا يفهمون كتاب السنة إلا بفهم السلف. ولا يمكن يأتي إنسان يفهم فهما مخالفا لفهم السلف. كل فهم مخالف لفهم السلف في الكتاب والسنة فهو فهم باطل مردود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف في الصفات الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون. هذا أصل الضلال، هذا القاسم المشترك عند كل أهل البدع، عدم الاعتناء بالسنة وعدم فهم الكتاب والسنة بفهم من سلف الأمة أبدا ما يفهمون. ومن كان منهم معتنيا بالسنة من أكابر الأشاعرة المتأخرين فإنه لا يفهم الكتاب والسنة بفهم من السلف، ولذلك أحدث شيء من البدع والمحدثات. أما أهل السنة فإن فهم الكتاب والسنة مقيد عندهم بفهم الصحابة. قال: الإعراض عن فهم الكتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون، ومعارضة ما دل عليهم بما يناقضه، وهذا هو أعظم محادة لله والرسول، ولكن على وجه النفاق والخداع. ولذلك كان كثير من أهل البدع يعني لهم حكم النفاق، لا سيما الجهمية منهم، فهو إن لم يكن نفاقا اعتقاديا فهو نفاق عملي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمنقول عن الصحابة من معاني القرآن كان في ذلك كالمنقول عنهم من حروفه سواء بسواء، كما نقل عنهم في حروف القرآن نقل عنهم إيش في فهم ومعانيه. ولذلك لا بد أن نأخذ منهم ماذا؟ النص، ونأخذ منهم الفهم. وأقوال الصحابة كثيرة بحاجة لجمع. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان من أعلم الناس في أقوال الصحابة، قال: ما من مسألة إلا والصحابة بها قول. يقول ما من مسألة، أو قال: قلما مسألة إلا والصحابة فيها قول. والناس اليوم بحاجة إلى جمع آثار الصحابة، ومظن ذلك المصنفات كابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسيد المنصور وابن المنذر وغيرها، فإن مليئة من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف فيه مسائل: في آية النحل الأمر بالرجوع إلى أهل الذكر، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف، هم أحق الناس، هم أهل الذكر، بل هم رؤوس أهل الذكر، رؤوس أهل الذكر وأهل الوحي. الثاني وفي آية التوبة تعليق الرضا باتباع الأولين بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا معلق باتباع الصحابة، ولا يمكن يكون الإنسان مرضيا عنه إلا أن يكون متبعا لهم موافقا لهم في كل شيء، وبقدر ما ينقص من الموافقة بقدر ما ينقص إيش من الرضا. قال الثالث الاتباع بإحسان يستلزم الموافقة وعدم المخالفة. لذلك قيد الله بإحسان بمعنى الاتفاق والموافقة والمثلية. الرابع وصية السلف والأئمة بالتزام بفهم السلف كما أوصى بذلك ابن مسعود وغيره. قال الخامس أسر ضلال الفرق والجماعات هو هدم التزام فهم السلف. فما نراه اليوم من واقع الجماعات الإسلامية والخلاف بينها تجد أنهم يرومون فهم الكتاب والسنة بمعزة عن فهم السلف. قال كيف الله يقول كذا والسنة، وقال إن مثال الحديث كذا، يا أخي هذا فهمك أنت للحديث، لكن السلف كانوا على هذا الفهم. قال لا عبرة، العبرة بالقرآن. القرآن لم يجعله الله جل وعلا لكل أحد يفسر بما شاء، وإنما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وعاين الصحابة رضي الله عنهم بيانه قولا وفعلا. هم عاينوا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعاينوه فعلا وتطبيقا، ولذلك هذه أمور مستمعة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أمر الله باتباعهم، لماذا؟ لأنهم عاينوا أمرا لم يشركهم فيهم أحد فيه أحد أبدا، وتلك مزيز الصحبة. قال السادس وجوب الاهتمام بآثار السلف والحرص عليه. إذا كان القرآن والسنة لا يفهمان فهما صحيحا إلا بفهم السلف، فلا يمكن أن نصل إلى هذا الفهم الصحيح إلا بالاعتناء بآثار السلف ودراستها وجمعها وما شابه ذلك. ولذلك أهل السنة كانوا يعتنون بهذه الآثار ويهتمون بها. قال السابع أن الدين مبني على الاتباع لا على الرأي والهوى والابتداع، مبني على الاتباع والاقتداء لا على الآراء والبدع. والناس اليوم يقل اهتمامهم بآثار الصحابة، وهذا واقع عند بعض طلبة العلم أنهم لا اهتمام لهم بآثار الصحابة، وربما يحيط بآثار الفقهاء وأقوالهم أكثر من آثار الصحابة، وهذا نوع من الخلل حقيقة حتى في المسائل الفقهية. هذا نوع من الخلل، والإنسان يحتاج أن يتعرف إلى أقوال الصحابة وأن ينظر فيها وأن يقتدي بها. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله قال إذا قال الصحابي فلا إيش، قول الصحابي عنده مقدم على الحديث الضعيف، قول الصحابي عند الإمام أحمد مقدم على الحديث الضعيف. قال فإذا اختلف الصحابة على في قول اخترنا ولم نخرج عن أقاويلهم. وإذا كان من أفقه الناس لكثرة، كما قال الشيخ كان من أفقه الناس لكثرة اطلاعه على أقوال السلف والصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإنسان عليه إذا أراد أن يكون مدققا باحثا عن الدليل وعن الحق محققا المسائل أن يتأمل في أثر السلف، لكن أن يمكث يدور حول المذاهب الفقهية فقط، الشافعية الحنابلة كذا، ويدور حول كتب الفقه والفقهاء فقط المذهبيين، لا شك هذا خلل. وهكذا ابن المنذر وغيرهم كانوا من أعظم الناس علما بآثار السلف. وذاك ابن خزيمة مثلا يقول ما قلت أحدا منذ بلغت 16 سنة. وإذا نظرت إلى كلام المنذر وغيره في الأوسط وغيره فرأيت إذا استدل ذكر ذلك، واستدل سرد الحديث وسرد أقوال الصحابة وذكر خلافهم. وهكذا الشيخ الإسلام رحمه الله، إنما أتاه الله جل وعلا الفقه لعظم علمه وكثرة اطلاعه على أثار الصحابة وجهل كثير من الناس بها. فمثال ذلك مثلا مسألة المسابقة، أضرب كمثال حتى تتضح المقام. المسابقة العلماء الفقهاء الأربعة والمذاهب الأربعة متفقة على أن سباق الخيل لا يجوز إلا بمحلل، مع أنه ظاهر السنة يدل على هذا على خلاف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، السبق هو الجعل والجائز اللي تجعل لمن سبق، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ظاهر الحديث أن لو تسابقنا على خيل وأنا وضعت 100 دينار والآخر وضع 100 دينار والفائز أخذها جائز في ظاهر الحديث، لكن الفقهاء الأربعة وكثير من الفقهاء يرون ماذا؟ يرون بأنه لا بد فيه محلل، لا بد أن طرف ثالث يشارك في فرس لا يأمن أن يسبق، يعني مو فرس هزيل، لا فرس، فإن سبق ولا يضع هذا مالا، فإن سبق أخذ الجعل كله، وإن سبق أو سبق آخر أخذه، فهذا يدخل هكذا من غير مال وربما يسبق، فلا بد من محلل. طبعا الشيخ الإسلام بين بأن هذا الصحيح لأنه لا يشترط محلل والحديث فيه ضعيف. وألف ابن القيم رحمه الله كتاب الفروسية ليبين بأن هذا هو مذهب الصحابة، فذكر أثر أبي عبيدة قال هذا قول الصحابة، فإن أبا عبيدة سابق بين الخيل من غير محلل. فالشاهد أن قوة فقه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرها من قوة اطلاع، من كثرة اطلاع من آثار الصحابة، فنحن بحاجة الاعتناء بمثل هذه الأقوال، فإنها أهم وأعظم من أقوال كثير من الفقهاء. قال باب النهي عن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة، أن يطلب الإنسان الهدى من كتب الصوفية، كتب البدع، كتب الضلال، يريد الأخلاق والله نذهب إلى كتاب فلان وفلان، أو كتب التوراة أو ما شابه ذلك، أو كتب أهل الكلام أو أي كتاب. أهل السنة إنما يطلبون الهدى من الكتاب والسنة، فإن فيه الهدى وفيه البيان وفيه العلم وفيه الموعظة والحكمة. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، خلاص القرآن كاف بحمد الله جل وعلا مع السنة في الفهم في البيان، فالصحابة نقلوا الوحيين مع التطبيق والفهم. قال وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أمر الله بالاتباع ما أنزل إليهم من ربهم الكتاب والسنة، ونهى عن اتباع أولياء، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهذا من اتخاذ ذلك وليا، من اتخاذ ذلك وليا. فمن اتبع كتابا عن خلاف الكتاب والسنة أو أراد أن يأخذ الهدي من كتاب المخالف الكتاب والسنة فهذا من اتخاذ أولياء من دون الله. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، شرط إن تطيعوه، جواب الشرط ماذا؟ تهتدوا، فدل على أن الهداية معلقة بالطاعة، والهداية التي يطلبها الناس والهدى معلقة بالطاعة لا معلقة بأن يأتي الإنسان بشيء جديد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال يا رسول الله إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، قال فغضب وقال عليه الصلاة والسلام أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وتحيرون، فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي الدين واضح بين، لا تسألهم عن شيء أي أهل الكتاب فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، أي لا تصدقهم ولا تكذبهم، قد تكذب بالحق وتصدق بالباطل، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع. غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أحد من الصحابة شيئا من الهدى من التوراة، مع أن التوراة ليست كلها محرفة بل قد بقي كثير منها، بقي وإن كان معرب الآن على غير اللغة التي أنزل، لكن بقيت كثير من معانيها ومتراجمها ولم يحرف منها إلا نزر، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وغضب أن يرى أحد من الصحابة يلتمس الهدى من ذلك. هذا مع أن التوراة كتاب سماوي وفيه ما هو إيش، فما هو معاني كلام الله تبارك وتعالى حقا من غير تحريف، فكيف من طلب الهدى من كتب أهل الكلام وأهل التصوف وأهل البدع يترك كتاب السنة ويذهب إلى كتاب فلان وفلان وفلان. وقال جاء أبو مرة الكندي بكتاب من الشام، أبو مرة فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنظر فيه فدعا بطست ثم دعا بماء فمرسه فيه. ابن مسعود أخذ الكتاب هذا الحبر، طبعا هذا الكتاب كان في الحبر السائل فإذا وضع الماء ذهب، أتى بهذا الكتاب اللي أتى به هذا أبو مرة فرح فمرسه فيه وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباع الكتب وتركهم كتابها. فغضب أن يلتمس الناس الهدى والعلم والحكمة من غير الكتاب من غير السنة من غير ما كان عليه سلف الأمة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تضبط به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله جل وعلا، لم يدري على ما هو على أي دين هو. وكتب عمر بن عبد العزيز إنه لا رأي لأحد في كتاب وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب، لا رأي لأحد مع وجود إيش القرآن والسنة، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب أمر جديد فيقيسون على الكتاب، ولم تمضي به سنة عن رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال ابن تيمية من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. وذلك أهل السنة يطلبون الهدى من الكتاب والسنة، تريد اليوم موجة كما يسمى موجة الأعمال القلوب والعبادة والزهد، تريد هذا عليك الكتاب والسنة، أما أن تمكث دهرك تقرأ كتاب وكتابين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لمعاصرين وغير معاصرين وكتب فيها خلط ولا تعرف علم الكاتب وليس بها دراية ولا علم وتدور في فلكها والكتاب بين يديك لا تطلب منه الهدى، والسنة بين يديك لا تطلب منها الهدى، كيف تريد الزهد؟ أي زهد هذا؟ وأي أخلاق وأي عبادة؟ ولذلك نشأت تلك الأقوال الجاهلية التي تدل على جهل صاحبها من الدعوة إلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف زهده، خلاف عبادته، خلاف أخلاقه، خلاف سلوكه. فهذا من الجهل، وإن ادعى صاحب ذلك السلفية وادعى السنة، فإن المسألة ليس بالدعامة، والله أنا سلفي. السلفية تطبيق وعمل، والله سلفي هي ليس الشعار، من قال أنا سلفي إذن هو على الجادة، هذا الشعار. فأهل السنة لا يدعون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم، لا يقول عليك بسنة فلان أو فلان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف وهذه الأمة. فالأصل الكتاب والسنة. قال فيه مسألة الأولى في آية النحل بيان وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن، وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن، كما بوب على ذلك الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله هذا الباب، باب وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن. فالقرآن فيه بيان لكل شيء، فيه الهدى وفيه النور، فيه كل ما تريد، كل ما تريد من هذا الدين. قال وفي آية الأعراف الأمر باتباع الكتاب والسنة والتحذير من اتباع ما خالفهما، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فمن اتبع غير كتاب والسنة ما كث على عاكف على كتاب فقيه من فقهاء درس المذهب وجمد عليه ولا التفت إلى القرآن والسنة، هذا من اتخاذ أولياء من دون الله جل وعلا. فاللزوم المذهبية وعدم الخروج عنها، مع إن كان الإنسان على اطلاع، ليس بجاهل بل إمكانه الاطلاع وعلمي بذلك وتمكني من ذلك، هذا لا شك أنه من اتخاذ أولياء من دون الله. إن الله ما أمرنا أن نكون حنابلة أو أن نكون شافعية ونلتزم ذلك، لا بأس انتفاع المذهب الحنبلي والشافعي، لكن لا يخلو الإنسان من القول إلا ما وافق ماذا؟ كتاب السنة. وأما أن يقلد ويجمد على القول ويجعل الحجة بينه وبين الله جل وعلا، هذا إنما يكون للجهال، لعامة الناس الذي لا دراية لهم، فربما يقلدون عالما علماء ويلتزمون أمرا. أما من كان له آلة أو كان له دراية وعلم فأنه لا يحل له أن يتخذ مذهبا ولا غيره يقدمه على كتاب السنة، كما يفعل المتعصب المذاهب. قال الثالثة في آية النور أن الهدى مشروط باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وهو مستلزم للنهي عما خالفها. قال وإن تطيعوه تهتدوا، مفهوم الآية إن لم تطيعوه إيش؟ تضلوا، فإن لم تطيعوه ولم تتبعوه تضل، وهذا يستلزم النهي عما خالف الكتاب والسنة. قال الرابع تغليظ النبي عليه الصلاة والسلام في التماس هدى من غير الكتاب والسنة، كما غضب أن يلتمس عمر رضي الله عنه وسمى كتابه حسنا، وابن عباس ابن مسعود مسح الكتاب ذاك اللي أعجب به، وذاك السلف أنكروا الكتب على خلاف السنة. ولما بدأ أرباب القلوب كالحارث المحاسبي وغيره أبدأ يؤلفون في أسرار القلوب وأعمال القلوب، وتركوا ما كان يدرج عليه السلف من تبويب الكتاب بالآيات والأحاديث وأثار السلف، غلظوا على ذلك وقالوا كما قال أبو زرعة، قال هذه كتب بدع وضلالات. لما قيل له عن كتب الحارث المحاسبي وغيره قال هذه كتب بدع وضلالات، قالوا إن فيها عبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، من لم يتعب بكتاب الله فليس له عبرة، وذلك الموعظة هي في القرآن، حتى في القصص وحتى في الوعظ. بعض الناس اليوم يريد أن يعظ الناس قصص، ما عنده شغل إلا واحد ذهب واحد أتى واحد زنى ثم تاب واحد فعل واحد قال كذا وامرأة قالت كذا، هي وعظ هذا، الناس قد يبكون لك لا يتأثرون. الوعظ المؤثر في القلوب هو الوعظ بالكتاب والسنة، ولذلك نجد أن توبة من تاب من السلف في قصصهم أنهم تأثروا بآية مثلا، هذا غلط، آية تقع في قلوبهم. فضل بن عياض كان شاطرا قاطعا للطريق، سمع آية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فنزل، قال آن قد آن لي فتاب. وهكذا عامة من واردت توبتهم في كتب السير تجدهم أنهم يتوبون لسماع آية، تأثرهم بآية. إذا القرآن موعظة، ما هي موعظة؟ موعظة قصة زيد وعبيد، هذه إنما تذكر تبعا، تذكر على سبيل، وإذا أراد الإنسان القصص فعليه قصص بقصص القرآن، قصص العلماء الثابتة، أما قصص ما ندري عن صاحبها ولا عن صدقها وكذبها فلا شك أن هذه طريقة الجهال. فالقرآن موعظة، فيه الموعظة وفيه الهدى وفيه الخير، وهكذا الناس يعلمون مثل هذا. قال الخامسة في الكتاب والسنة غنى عن غيرهما، أنت تريد أن تكون واعظا تفقه في الكتاب والسنة، من أعظم الناس واعظا وأكثرها تأثيرا في القلوب، هذا هو الوعظ المطلوب، وعظ الكتاب والسنة بالآثار. أما قصة زيد وعبيد وكتاب فلان وكتاب فلان وهذا أسرار، والزهد 4 درجات وهذا 5 درجات وتلك والخاصة وخاصة الخاصة والمريد والفناء وكل هذا من كلام الصوفية. السادسة كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. السابعة ذم وتقليد الرجال، أن يقلد الإنسان دينه وإيش الرجال وأن يتبعهم، لا شك أن هذا مذموم وهذا من اتخاذ أولياء من دون الله. قال الثامنة خطر وضلال الكتب المؤسسة على آراء الرجال وأفكارهم العلمية منها والعملية. الكتب العلمية ككتب أهل البدع وأهل الكلام وأرباب الجماعات، كتاب فلان وصايا العشر القواعد 20 مع أركان البيعة، كتاب كذا أبو الحسن وفلان وفلان وأهل المجرة، هذه كلها كتب بدع وضلالات مخالفة الكتاب والسنة. عليك بكتب العلماء الذين يبنون كتبهم وفقهم على الكتاب والسنة، هذا الذي ينبغي أن يعتنى بها. أما كتب تدور في فلك رأي رجل معين وفي رأي رجل معين فقط ولا تخرج عنها، فهذا إيش لا تعطيك علما قد يتدرج بها الإنسان. مثلا يأخذ كتب كتاب مثلا مثل اليوم أصبحنا إيش حتى بعض الناس اليوم يرضى أن يدرس العلم كما سمعناه من بعض الناس، وهذا مصطلح جديد. وناس يدعون السلفية قال لا بد أولا أن تضبط المذهب، أول شيء تدرس كتاب في المذهب وتضبطه ولا تخرج عنه. هذه الطريقة المثلى في طلب العلم، أولا من أمرك بهذا؟ من قال بأنك إذا أردت أن تطلب الفقه لا بد أن تأتي المذهب تضبطه وتضبط أصوله، ولا بد أن تدرس على الرجل ضابط الأصول والقواعد؟ الآن من أمر بهذا؟ من؟ أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا في أقوال السلف؟ أين هذا في كلام العلماء؟ من العلماء قال هذا؟ من عصرناهم اليوم مثلا؟ ابن باز قال هذا؟ عثيمين يقول بهذا؟ فوزان يقول بهذا؟ علماء يقولون بهذا؟ ابن تيمية يقول بهذا؟ ابن رجب؟ ابن حجر؟ من يقول من قال بأنك إذا أردت تطلب العلم لا بد تدرس مذهب ولا تخلط ولا تحج عنه قيد أمله وهذه الطريقة المثلى؟ من قالها؟ هذا لا يقول إلا جاهل. هذه دعوة إنما إيش دعوة الرجوع ونبذ الكتاب والسنة. وإنما عند أردت تدرس الفقه خذ أي كتاب، كتاب شافعي حنبلي أي كتاب، لكن إذا أتيت إلى المسألة والدليل والصحيح مخالف لها لا بد أن تبينه. وأما نقول أنا أدرسكم ولا أخرج عن الكتاب وأعلمكم خلاف النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، أترك الطالب يتعبد الله عز وجل بخلاف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الدين الذي أتى به؟ أين الشريعة؟ أنا كيف أعلم إنسان أقول له هذا هو القول وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخلافه؟ هذه السلفية، هي سلفية هذه، بل هي ضلالة، هي ضلالة. وهكذا نجبع الناس اليوم يقرر مثل هذا. وأذكر أن بعض الإخوة عمل بحث فأتى يقرأه فقال والمسألة الفلانية، يعني أتى بحث على مسألة معينة فقال قال الشافعية قال الحنابل قال الشافعي قال المالكي وهذا قول مالكي والشافعي. فقلت بأن هذا البحث على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يبحثوا المسألة فإنما يستدلون بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. شافعية على العين والرأس، لكن ما ليس الدليل والله قال به الشافعية ولا قال به الحنابلة، ما يقدم ولا يؤخر. الدليل مع من؟ ما هو الدليل؟ أنت تريد أن تعلم الناس اذكر الدليل. أما اليوم ما ألزمون الجامعات ألزمت بعض الناس عدم الخروج أو ظنوا أن الإجماع محصور فقط في كتب المذاهب فهذا خطأ كبير. نحن لا نهم المذاهب، نقول لا بد من دراسة من الاطلاع والاستفادة من كتب الفقهاء، هذه كتب فقهاء علماء، لكن لا نقدم قول أحد عن كتاب السنة أبدا. أما يريد أن يرجع بالدعوة والصحوة إلى المذاهب بعد أن تجاوزناها والحمد لله عرف الناس السنة، هذه ليست طريق الطرق العلماء أبدا. ما نعرف عالم من علماء أهل السنة يدرس ويجمع على المذهب، ما أعرف أنا هذا من علماء السنة المعتبرين أبدا، ما نعرف هذا أبدا. وفقهاء وهذا الزمن على هذا المنوال، كون إنسان يدرس مذهب يدرس، إن أردت أن يدرس مذهب الحنبل يدرسه. ولو فرضنا جدلا أن الشيخ شرح مسألته وصورها تصويرا صحيحا فقهيا صحيحا لكنه أخطأ في نسبة قول المذهب، ما يضر أصاب قول المذهب ولا أخطأه، المهم ماذا؟ أن يفهم الطالب صورة المسألة ويعرف القول الصحيح، سواء أخطأ قال هذا مذهب أحمد مذهب فلان ما يضر هذا، إن أصاب فخير وبركة، لكن أخطأ ما يضر. المهم أن تفهم أيها الطالب القول الصحيح مع دليله. ولذلك الهدى ما هو الهدى؟ هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى؟ معرفة الحق إيش؟ بدليله. ما هو معرفة الحق؟ بدليله. فهذا هو الأصل. الأصل نرجع كتاب والسنة، نستفيد من كتب الفقهاء والعلماء، ولكن لا نقدم قول أحد كائن من كان، أو نجمع على الطلبة نقول لا بد أن ندرسكم مذهب وتضبطونه، ثم بعد ذلك بعد سنين تتعبد الله عز وجل بغير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتعلم. عاد قد تموت قبله وقد لا تموت، لا شك أن هذا خلل كبير. ما أمر به الله جل وعلا ولا رسوله ولا أحد من السلف ولا العلماء، علماء أهل السنة أبدا ما أمر به أحد، وإنما أمر به جهال من طلبة العلم ظنوا ظنا وليسوا على يقين. قال التاسع: وجوب إتلاف كتب أهل البدع والضلالة. وجوب إتلاف كتب أهل البدع والضلالة، لماذا؟ لأن الهدى من أين يلتمس؟ من كتاب السنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة يجب إتلافه، إن كان مؤثرا على الضلالة يجب إتلافه، وقد يقتنيه من يعرف إيش ما فيه من الخير، كما اقتنى بعض علماء كتاب كشاف الزمخشري، فيأخذون منه ماذا؟ يأخذون منه ما هو حق، فيستفيدون من جوانبه، ويعلمون إيش خطأ هذا الرجل، لكن هذه لا يقرأه إلا العلماء. وأما يأتي إنسان يزكي تفسيرا معينا أو كتاب معين وهو فيه خطأ وفيه ضلال وفيه انحراف من غير أن يبين، لا شك أن هذا خلل، وهذه خيانة، خيانة عظيمة. وإذا كما ما هو جائز من العلماء ليس بجائز لكل أحد، قد يجوز للعلماء ما لا يجوز لغيرهم. قال العاشر: أهمية نشر السنة وتدريسها والعناية بها. هذا الذي ينبغي. أين إيش؟ أين شروح السنة اليوم؟ أين شروح البخاري، شروح مسلم، شروح كذا؟ قد يمكث الإنسان، لا أقول لا أبالغ إن قلت، سنين طويلة ما قرأ البخاري كاملا، وربما هذا تجد الرجل يدرس ويعلم، ما قرأ البخاري فضلا عن أن يدرسه، ولا مسلم، ولا كتب السنن، ولا مسند أحمد، ولا غيرها. كيف طالب علم لا يقرأ كتب السنن، لا يعرف شرح الأحاديث، ويكون عنده المامة عامة بها؟ لا شك هذا خلل. وإذا كان نحن بحاجة نقول نحن عام ندرس كتب الفقهاء ونستفيد، لأن كتب مرتبة مبوبة مسهل للطالب، لا بأس تبدأ بكتاب فقهي، اختر مذهب الشائع في البلد التي تجيده، الذي تجيده، لكن لا بد أن يقرأ معه كتب الأحكام، كتب السنن، كتب البخاري، ونحن بحاجة أن نعيد مثل هذه. هذا هو العلم، هذا العلم. ولذلك كان الشيخ بن باز رحمه الله لا يدرس غالبا إلا كتب السنن، البخاري ومسلم والترمذي هكذا، وهذا الذي يحبه ويميل إليه لعظم اتباع السنة، ولذلك كان إماما، بل هو كان إمام أهل السنة في عصره بلا منازع. فالشاهد أن هذه الطريقة المثلى، نحن بحاجة للاعتناء بالسنة وتدريسها وتعليمها، وأن يكون له الإنسان ورد. كيف أنت طالب علم ما قرأت البخاري ولا مسلم ولا كتب الأربعة؟ كيف؟ ما يستقيم. لا نقول أن تقرأ شروحها كاملة، لكن أن تمر عليها وتقرأ غريب حديثها حتى يكون عندك إلمام. هذه كتب العلم، كتب الوحي، فضلا عن تفسير القرآن الذي هو أعظم وأهم من ذلك. قال الحادي عشر: الحرص على طلب الدليل. الحرص، باب يفيد الحرص على طلب الدليل، لأن الحق والهدى من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة. فأي مسألة ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ وهكذا الإنسان يربي الناس على هذا. ولو استقرأت فتاوى الشيخ ابن عثيمين كلها ما تكاد تجد يقول هذا قول الحنابلة ولا قول الشافعية أبدا، ولا يعرج على هذا البتة، وإن درس كتب الحنابلة وهو فقيه هذه الأمة وحامل راية الفقه. وهكذا نجد العلماء الربانيين على هذا المنوال، يعظم الدليل. أما اليوم فتاوى، حتى بعض السلفيين للأسف إذا كتب فتاوى في مجلة وقوى الشافعية والحنابلة، نقول لا بأس استفادة، لكن لا تربي الناس على هذا. يا أخي ربهم على الدليل، قال الله، قال رسوله، وأنت استفد من كتب الحنابلة الشافعية. أما أن تقول قال الحنابلة، والله ما برنا قول الحنابلة قول الشافعية، ما يقدم ولا يؤخر. الذي يقدم ويؤخر قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال ابن القيم العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. هؤلاء، هذا هو العلم. ولذلك بعض الناس قد يكون خبيرا بأقوال الأئمة الأربعة وجاهلا بأقوال الصحابة، فضلا عن أقوال رسول الله، أو جاهلا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: باب وجوب تقديم الكتاب والسنة على الآراء والأذواق والسياسات والعقول، وأن هذا هو خاصة أهل السنة. خاصة أهل السنة التي اختصوا بها وأصبحت شعارا لهم، هو أنهم لا يقدمون على كتاب السنة رأيا ولا ذوقا ولا عقلا ولا سياسة ولا باطن ولا شيء البتة، بل على قدم التسليم والإذعان في كل أمور، العلمي منها والخبري، العملي والعلمي، أمور تعبد العملية وأمور إيش الاعتقاد الخبرية، أبدا ما يقدم. وهذا شعار أهل السنة وخاصته. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أمر الله باتباعه، باتباع ما أنزل إليه من كتاب والسنة، وأن لا نتبع. هذه الآية تفيد أن ما سوى الكتاب والسنة فهو إيش؟ من اتخاذ أولياء، اتخاذ أولياء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم، لا تقل قبل أن تعرف حكم الكتاب والسنة، ولا تعارض الكتاب والسنة، لا تقدم. فما فيه حكم في القرآن وفي السنة لا يقدم عليه قول أحد، لا تقدم. حذر الله جل وعلا من ذلك، لا تقدم، وإنما نقدم الكتاب والسنة، فإن لم نجد فإننا نقيس على الكتاب والسنة. والإجماع وفهم السلف داخل الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة أمر إيش؟ باتباع فهم السلف. فعندما نقول الكتاب والسنة، هذا لا يعني أن أخرجنا فهم السلف، لا، لأن الكتاب أمر بالسنة، والسنة أمرت، والقرآن بيّن إيش فهم السلف، فهو إيش مكملات مثل الإجماع. وذلك الإجماع ليس بخارج عن الكتاب والسنة. عندما يقول أهل السنة أن الحجة الكتاب والسنة، ليس مع ذلك أن الإجماع خارج، لأن الإجماع الذي أمر به هو الله جل وعلا في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن إيش أنه حجة ولا يحل خلافه، فهو داخل. والقياس كذلك إيش؟ أما الخارج عنهم فهو القياس، بمعنى أن المسائل الخارج عنهم نقيس، أما المسائل المأثورة التي فيها أثر كتاب والسنة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، اللي هو الإجماع. وما أتى مسائل جديدة فنقيس على الكتاب وعلى السنة وعلى ما أجمع عليه الأمة. هذه الأصول. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل على الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى. يعني إنسان يؤجر أرضه على ثلث ما يخرج منها، أو على الربع، أو على طعام مسمى، قال لي والله 50 وسق ولك ما خرج. قال: فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا أفناف عنه، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. أمر كان نافع لكن طاعة الله أنفع. قال: نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها، أي نهانا عن إيجار الأرض. الأجرة الرجل قد إيش؟ أنت تأخذ الأجرة، لك الأجرة، وهو قد تزرع الأرض ولا تزرع، وقد يخرج وقد لا يخرج إيش بالقدر المطلوب، والأجرة صاحب مؤجر ضامن. ولذلك الأعدل منهما المشاركة، لأنهما يشتركان في الربح الربحة وفي الخسارة الخسارة. قال: نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. هذا كان في أول الإسلام، لما أتى المهاجرون كره الإنسان أن تؤجر أراضي عليهم، وذلك أمر أن يزرعها صاحبه أو يزرعها، يعطيهم أن يزرعها، اللي هي المشاركة، لا تؤجرها أجرة تكون أنت إيش يعني على كل حال رابح، ولكن جعلها مشاركة، فلك ثلث ما خرج وله الباقي، فإن خرج ثلث ما خرج زاد أو نقص، وهكذا. فالشاهد من هذا قوله إيش رافع بن خديج: طواعية الله ورسوله أنفع لنا، ما قدموا ولو كان أمر نافعا، ولو كان أمر نافعا لهم. وقال أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا مذهبه ما صح من الحديث ولا يقدم عليه قولا. وقال أيضا: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. أين أقوال هذا الإمام من أقوال إيش متعصبة الأحناف المتأخر، الذين من أشد المذهبين تعصبا، حتى قال أحد الكبراء المتأخريهم، قال: كل حديث يخالف قول أبي حنيفة فهو إما منسوخ أو ضعيف. كل حديث يخالف قول أبي حنيفة إما منسوخ وإما إيش ضعيف. إذن أبو حنيفة هو حكم على حديث، ليس الحديث حكم على أبي حنيفة، وهذا قول أبي حنيفة إمامه. لا يحل أحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، من أين أخذناه، ما هي الحجة، أما أن يقلدنا فلا. وقال إمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظر في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. إذن الأصل ليس كلامي، الأصل الكتاب والسنة، وليس الأصل كلامي، فانظر في كلامي، وكلامي لا قيمة له إذا لم يوافق الكتاب والسنة. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، بإجماع العلماء. السنة إذا صحت ما يقال ما تعرض بقول أبدا، ولا يقدم عليه قول أحد من الناس، ولو كان أبو بكر رضي الله عنه على جلالته رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا: إذا صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا به ودعوا قولي. هذا كلام الشافعي، دعوا قولي، صح الحديث لا عبرة لقولي. وقال إمام أحمد: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. كل آراء العلماء التابعين وغيرهم أيضا رأي، الحجة في ماذا؟ في الآثار. ليس الحجة قال الأوزاعي، هذا كلام إمام أحمد رحمه الله في الأوزاعي وفي غيره، والحجة في الآثار. كيف يأتي إنسان يقول لا ادرس مذهب ولا تخرج عنه، وادرس مذهب ولا أخرج عنه، ولا بد أن تضبط المذهب وتضبط أصوله، أنت تأمر بخلاف ما أمر به صاحب المذهب، مصيبة. وقال ابن تيمية: من أعظم ما أنعم الله به عليه أي أهل السنة اعتصامهم بالكتاب والسنة، هذا أعظم نعمة أنعم الله بها عليه. قال: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. يعارض برأي ولا رأي كذا، هذا خلاف القياس، السلم خلاف القياس، هذا أو ذوقه صوفي والله قال الله هذا خلاف ما ورد عليه من الواردات، أو معقوله قال الله يخالف العقل، أو قياسه قال قياس يخالف هذا، أو وجده ما وجده في قلبه من أمور التي تعرض عليه. وقال أيضا: كان هؤلاء الأئمة الذين اشتهروا بالإمامة في الحديث مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير من أئمة الآثار، طريقتهم أنهم لا يردون شيئا من الحديث الصحيح، لا في المسائل الخبرية الاعتقاد ولا الشرعية العملية، لا في الأصول ولا في الفروع، لا يردونه لمخالفة ما يظن في قياس أو معقول أو مجرد ظاهر من القرآن أبدا. إذا صح الحديث ما قدموا عليه حتى ظاهر القرآن، لأن الحديث كما ذكرنا إيش حاكم على القرآن، وليس القرآن حاكم على الحديث أبدا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقتهم. مرات تعلم فعليك بتربية الشباب على الكتاب والسنة على الدليل، حتى يعظم الدليل وتعظم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. قال فيه مسائل: الأولى وجوب تقديم الكتاب والسنة على جميع ما خالفهما، هذا الذي أمر الله جل وعلا به، وما خالف ذلك من اتخاذ أولياء. الثاني: الكتاب والسنة حكم على الآراء والاعتقادات والأذواق، للعكس، ليس ذوق الصوفي حكم على الكتاب والسنة، ولا عقل المعطل حكم على الكتاب والسنة، ولا رأي صاحب الرأي حكم على الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة هي التي تحكم تبين الصحيح من الضعيف. الثالث: اتفاق السلف والأئمة على طرح كل قول مخالف الكتاب والسنة، هذه أقوال الأئمة، أنا ذكرتها أو المؤلف ذكر هؤلاء لأنهم أشهر أئمة أصحاب المذاهب المتبوعة، وإلا فإن أقوال من قبلهم أكثر وأكثر. الرابع: أن هذا هو شعار أهل السنة وهو التسليم. ولماذا كانوا أهل السنة إذن؟ إنما كانوا أهل السنة لأجلها، قدموا السنة واعتنوا بها وقدموها ولا إيش وسلموا لها تسليما. الخامس: أن الحجة في الكتاب والسنة لا غير، الحجة في الكتاب والسنة وليس قول أحد حجة. وأما قول الصحابة الذي ذكرنا أنه حجة والإجماع فداخل في الكتاب والسنة، لأن الله هو الذي أمر باتباع من قول الصحابة. فعندما نقول قول الصحابة حجة، ليس هذا بخارج عن الكتاب والسنة، لأن الذي دل على ذلك ماذا؟ هذا. وذلك استدل ابن مسعود رضي الله عنه على أن المتفلجات الحسن وأن النعم المتنمصة أنه في الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك الكتاب أمر باتباع قول الصحابة. فعندما نقول قول الصحابة حجة، هذا لا يعارض أن نقول الكتاب والسنة لا غير، أي الكتاب والسنة وما دل وأرسل إليه الكتاب والسنة. قال السادس: النهي عن تقليد الرجال. والتقليد كما يقول العلماء اتباع قول الغير بلا حجة، أما اتباع قول الغير بحجة أو اتباع ما قوله حجة فهذا الاتباع، هذا هو الاتباع. اتباع فرق من التقليد والاتباع، أنك تتبع قول من ليس قوله حجة، أو أن تتبع قول بلا حجة. أما اتباع من قوله حجة كالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة بعده، أو اتباع قول بحجة تتبع قول الصحابة لأن الحجة عندك في كتاب الله، فهذا من الاتباع ولا يسمى تقليدا. السابع: وجوب الحرص على اتباع الدليل وعناية به كما كان السلف يأمرنا به، أن يحرص الإنسان على الدليل وأن يحفظه وأن يتأمله. وأما يحفظ قول الشافعية، يقول أخطأ قول الشافعية، أخطأ المذاهب، ما عرف قول من لكن عرف الدليل يكفي، وإن حاز قول من قال به من الأئمة فهذا خير وبركة. الثامنة: نهي الأئمة الأربعة عن تقليده، وهذا فيه رد على متعصبة المذاهب. التاسع: أن تقليد الرجال فيما قال في الكتاب والسنة من اتخاذ أولياء من دون الله، أمر خطير جدا ما يفعل متعصب المذاهب، هذا من اتخاذ أولياء من دون الله. الذي يسعى أن يحذر مثل هذه الأمور. قال مسألة أو الباب الذي يليه ونختم به، قال باب التحذير من نصب أشخاص يوالى ويعاد عليهم ويدعى إلى طريقتهم دون النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا بأن الحجة في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف ماذا؟ الأمة. ولا يمكننا أن ننصب رجلا نجعل أقواله وأحكامه حكما على الناس ونعامل أقواله معاملة الوحي. لا شك أن هذا من اتخاذ أولياء، بل هذا من أعظم ما يكون من صور اتخاذ أولياء من دون الله. فذلك يقول المؤلف باب التحذير من نصب أشخاص، ينصب إنسان شخص لهذه الأمة يوالي ويعاد عليه، يوالي من والاه ويعاد من عاداه، ويدعى إلى طريقته، عليك بطريقة فلان، الذي حكم به فلان قل له ما رأيك بفلان، تحبه ولا ما تحبه، إيش رأيك ما شابه ذلك. نجعل الولاء والبراء قائم على شخص دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون الصحابة والسلف، فهذا من الباطل، بل هذا من طريقة البدع. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، لأن هذا من اتخاذ أولياء من دون الله. نحن مرون باتباع الله، باتباع القرآن والسنة، ولذلك إمامنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إمامنا وهو قدوتنا، هذا إمام السلفية. لأن إذا سئلت من إمام السلفية قل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إمام غيره. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عاب الله جل وعلا على إيش؟ على أهل الكتاب الذين إيش؟ أحلوا ما أحل علماءهم وحرموا ما حرم علماءهم ولو خالف القرآن. فليس الحلال ما حلله فلان والحرام ما حرمه فلان والمبتدع من بدعه فلان والسني من حكم فلان عليه السنة، لا، ما في أحد قوله مقدم وهو حكم على الناس، هذا سلفي وهذا غير سلفي وهذا بدعي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن نصب شخصا كائنا من كان، كائنا من كان ولو كان من الصحابة، فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وذلك لا يجوز نصب كائنا من كان إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قول الصحابي ليس كان تسبق صحابي معين توالي وتعادي عليه أبدا، الصحابة كلهم على هذا الهدي. وأما أن تقول والله أنا والي وعادي على رأي ابن عباس، من وافق ابن عباس واليت ومن خالفه لا، ليس هذه مزيلة ابن عباس ولا غيره، وكل الصحابة تعرض وقوارهم على من؟ على كتاب السنة. وإنما قول الصحابي حجة فيما لم يرد فيه كتاب ولا سنة. مسألة حجة قول الصحابي هو في المسألة ليس فيها كتاب ولا سنة، هنا تأتي قول الصحابي. وأما في وجود كتاب والسنة فلا قول لأحد. ولما أتى أناس يعرضون ابن عباس في أمره بالتمتع بالحج فقال إن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك، قال أراهم سيهلكون. أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، كيف تعرضون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر وهما من هما في جلالتهما. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع. الذي والى ويعاد عليه من هو؟ من هو؟ إمام أحمد، شافعي، النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على هذا الكلام ذلك كلام أو تلك النسبة ويعادوا. هذا أمر مهم. واليوم ابتلينا ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية من جعل من نصب الأمة شخصا هو أصبح الحكم على الأمة كلها. لا شك أن هذا من اتخاذ أولياء من دون الله ومن تفريق الدين ومن كما ذكر الشيخ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الحجة كل قول وكل أحد يؤخذ من قول ويرد، ليس هناك أحد قوله مقدم على وحكم. لو أتى من أتى وقال فلان من أهل السنة وتبين أنه من أهل البدعة ما قبلنا قوله. لو قال فلان ليس بسلفي وتبين أنه سلفي ولم يأتي بحجة لا قال عبرة بقوله أبدا، ولا نوالي على طريقة فلان ومنهج فلان في التبديع والتفسيق والحكم، لا، نوالي على الكتاب والسنة بس، هذا الوالي عليه. قال فيه مسألة أن الطاعة المطلقة والاتباع التام ليس لأحد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعة من بعده مقيدة باتباعه، حتى الصحابة طاعته مقيدة. ولذلك إذا أتى قول الصحابة قول النبي عليه الصلاة والسلام من نقدم؟ قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أمر ابن عمر رضي الله عنه بحج التمتع فعارضه رجل من العراق قال إن أباك ينهى عن ذلك، فغضب ابن عمر. قال أرأيت إن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه أبي ونهى عنه عمر، أأمر رسول الله نتبع أم أمر عمر؟ قال الأمر رسول الله. قال لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع. انظر إلى تأديب الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الثاني اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون حلال ما أحله والحرام ما حرمه والمبتدع من بدعه والكافر من كفره، فإن هذا من اتخاذ الأولياء والأرباب من دون الله. الثالث التحذير من نصب أشخاص غير النبي صلى الله عليه وسلم وعقد الولاء والبراء على أقوالهم وأفعالهم والدعوة إلى طريقتهم. عليك بفلان، خلنا نسأل فلان، فلان الحكم، اذهب إلى من هو أعلم منه. قال لا فلان. طيب علماء يخالفون، قال لا فلان أعلمهم وفلان أتقنهم وهو أخبرهم. رسول الله يوحى إليه من السماء يخطئ ويصيب. قال الرابعة لا يتبع أحد من العلماء وغيرهم إلا فيما وافق فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخامسة من أصول أهل السنة لا يقدم قول أحد ولا فعله ولا طريقته ولا حكمه على قول وفعل وطريقة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. حجة في الدليل، من أتى بحجة قبلنا قوله ولو كان من أئمة الزمان، ومن لم يأتي بحجة ما قبلنا قوله. السادس من علامات أهل البدع تنصيب أشخاص غير النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من العلماء أو غيرهم، وعقد الولاء والبراء على متابعتهم أو الدعوة إلى طريقتهم، ولم يدع على طريقة السلف، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة السلف، لا لمتابعة طريقة فلان منهج فلان طريق فلان ونبدأ بس فلان ولا بد أن يرضى علينا فلان ولا بد أن نتحكم فلان وهو اللي حكم علينا في كل خلاف. لا شك أن هذا لم يجعل لي من هو أجل من كثير ممن نصب لمثل هذه المنصب، وما ادعاه وما زعمه أحد في أحد كائنا من كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ألا يقال أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حجة بنفسه، فمتى ثبت الحديث وجب الوصول إليه؟ نعم حديث حجة بنفسه، لكن الحديث قد يكون نصا صريحا وقد يكون إيش ظاهرا. فالصحابة رضي الله عنهم أعلم بهذا الحديث الذي نقلوه، ولم نكن أعلم منه، فإن فسروا الحديث وبينوه فإن فجب الوصول إلى بيانهم. أعطيكم مثال حتى من باب التطبيق كما قيل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صيام ظاهر الحديث إيش عموم الصيام، يحتمل كل الصيام يحتمل صيام معين، لكن الصحابة ما الذي فسروه؟ عائشة وابن عباس وغيرهم حملوه على صوم النذر، قال من مات عليه صيام صام عنه وليه صوم النذر، أي إذا نذر أن يصوم. أما الفريضة فلا يصام عن أحد، وإنما الفريضة جعل الله جل وعلا إيش بدلا، وهو إيش إنسان لو كان في الحياة ولم يستطع الصوم ما هو البدل؟ كفارة، فكيف إذا مات من باب أولى. فالصحابة فسروا هذا، فلا يمكن أن يقول لا أنا أترك قول الصحابة وأخذ ظاهر الحديث، لا هو ما أعلم بالحديث وأعلم بفهمه وأعلم بمعناه. فالحديث حجة بنفسه، حديث قد يكون نصا لا يحتمل واضح، فلو أتى صحابي وعارضه وخاله وأتى بقول مخالف لا عبرة لقول الصحابي في مقابل الحديث، لكن الحديث قد يكون إيش مجملا أو قد يكون مطلقا ويقيده الصحابي أو عاما ويخصص الصحابي أو يبينه أو يبين مراده أو يخرج بعض أفراده، فوجب المصير هنا إلى أقوالهم، وهذا لا ينفي كون القرآن حجة بنفسه. قال بارك الله فيهم، هل يصح القول بأن الشرع ترك مجال الاجتهاد في بعض الأبواب أو بعض المسائل، وما هو معنى قول عمر في تمني سؤال بعض أبواب الربا؟ أما قول عمر أنه تمنى سؤال بعض أبواب الربا لأن الشخص قد يجهل، الشخص قد يجهل الحكم، ليس معنى ذلك أن كل عالم يحيط بكل مسألة، لا قد العالم تفوت بعض المسائل ويكون غيره إيش أعلم بها. أما الأحكام فلا يمكن أن تغيب، الأحكام إما أن تكون موجودة لها نصوص وإما أن تكون إيش جديدة محدثة تقاس عليها، تقاس على كتاب السنة، فما كان إيش الحكم يقاس لأقرب كتاب السنة شبها به. أما القول بأن الشرع ترك مجال الاجتهاد نقول فيما وجدت فيه الأحكام وثبت في عصر الصحابة ليس في مجال الاجتهاد، ولذلك كل مسألة اختلف فيها العلماء على قولين لا يحل إحداث قول ثالث بإجماع العلماء. وجد أن الصحابة اختلفوا على قولين، لا يمكن تقول والله كلاهما مو صحيح وقولي هو الصحيح أو قول فلان، لا يمكن أبدا، لا تخرج عن هذه الأقاويل، هذه في مسألة وجدت في عهد. أما المسائل المحدثة الجديدة كما متعلقة بالطب وغيرها وما شابه ذلك، فهذه الحكم فيها للمجتهدين فيقيسونها على أمثالها في الكتاب والسنة. أما نقول بعض المسائل الشرع قد جعل بعض المسائل فيها خلل قابل اجتهاد وكان يجب فيها الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا جهل وهذا خلل وهذا مخالف لقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم أي أكمل. إذن إذا كان ولكن الشرع قد يكون حديث عام وقد يكون حديث يختلف الناس في أفهامه وقد يأتي حديث في ظاهر التعارض فتختلف الناس وقد يأتي حديث في طريق لا ينصح. والشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة في أعذار العلماء في مخالفة أو في القول الأقوال الضعيفة اسمها رفع الملام عن أئمة الأعلام، ذكر أعذارا وهي رسالة مهمة. يقول توجد بعض الكتب لأناس من أهل البدع لكن لا نجد فيها أخطاء مثل أن يكون كتاب في اللغة أو في الأدب، فهل تتلف هذه الكتب زادا لأصحابها أم يستفاد منها؟ إن كان إماما في اللغة إماما في اللغة وعنده كتاب في اللغة فلا بأس، وإن كان غالب أهل البدع لا تخلو كتب مثل أهل اللغة من أهل البدع كثير كتبه مشحونة بتأويل الصفات وغيرها. وهناك رسالة جميلة اسمها مناهج اللغويين في العقيدة، جمع كل أهل اللغة وبين من هو السلفي من هو إيش الأشعري من هو المعتزل، مفيدة جدا. فلا تظن كتب اللغة ليس فيها تأويل وليس فيها خلل، ولذلك لا ينظر فيها إلا من كان يعني رجل عنده علم، أما رجل شاب ليس له تمكن في العلم فلا ينظر في إليه، ولكن ينظر في كتب اللغة لأهل السنة للعلماء المعروفين كذلك الأدب. يقول هل الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قول، هل الصحابي قول لا يأتي العلم مستحي ومستكبر أو فيما معناه جزاك الله خير؟ هذا لا أظن عن علي لا يطلب العلم، أظن قول مجاهد ذكر البخاري رحمه الله أظن والله أعلم، لكن أظنه قول مجاهد لأنه لا يطلب علم مستحي ولا مستكبر، ليستحي ما يسأل ما يطلب علم ولا مستكبر. أين الدليل على وجوب تلاف كتب أهل البدع والضلالة؟ أين الدليل يعني في الباب؟ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه على كتاب التوراة وحرق كتاب أو مسح ابن مسعود رضي الله عنه لهذا الكتاب الذي أتى به، ونهي السلف عن كتب ابن حارث بن حارث المحاسبي وغيره وأمرهم بتلافها، والأصل أن كل ما خالف كتاب السنة يجب إنكاره. قال جل وعلا من رأى منكم منكرا فليغير بيده، أليس كتب البدع منكر ولا غير منكر؟ منكر. يقول بعضهم يقول أنه لا بد في تبني رأي أن لا يخرج عن مذاهب الأئمة الأربعة ورواياتهم في المذهب، وكل قول خارج عن المذاهب ورواياتهم فغير صحيح، وقيل ينسب ذلك لابن رجب. ابن رجب له رسالة وكلامه فيها في الحقيقة مشتبه ومشكوك في صحة نسبتها إليه على قول بعض من ينسبه إليه، لكن كلام رجب اقرأ في كتبه الثابتة، اقرأ في شرح البخاري له مسمى فتح الباري عجب، اقرأ في جامع علوم الحكم تعجب في تقرير الحق تقرير قوقال السلف والأئمة، وما ذكر هذه المسألة نسبت إليه أبدا. لذلك هذه المسألة المنسوبة إليه في الحقيقة فيها نظر، وربما كتبها في أول عمره ثم تبين له الحق لأنه من أئمة السنة. ولو قالها ابن رجب فرضنا لا ليس قوله بحجة، وأما عدم خروج عن مذاهب الأئمة الأربعة فما الذي أمر به؟ من؟ أين في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو في قول السلف أو في قول أئمة المتبوعين أن لا يتبع إلا أقوالهم؟ أين حجة؟ جزء من الدين ليس فيه دليل؟ لا شك أن هذا خلل كبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.